ورب من عبد الصرار الحسنة لعلني أنال الأجر والزنة. قال على أنه عدل هذا معقودات معناها زاد أنه عدل فيه النوع من النظم إياك عود من التالب وعلى أنه قصه بيوم ملاك إياك السهل على المبتدئين وإياك من يجبر به الأجر عند الله هدف به واحد منهم منفعة العباد والتقرب إلى رب العباد. نعم